ذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما من شياطين الإنس والجن أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا صدقا في مواعيده صدقا في إخباره جل وعلا وعدلا في حكمه وأفعاله فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله عن كلمات الله التي هي صدق وحق وعدل يضلوك من أضل لا من ضل فإذا كان أكثر أهل الأرض أئمة ضلال فكيف بالبقية الباقية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون فأصل هذا البحث وهو الجزاء من جنس العمل يدور على أسماء ربنا الثلاثة الحكم والحكيم والعدل وهذا يقتضي أن يكون الجزاء بالمثل ولذلك كرر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كثير من صفحات كتبه المباركة قوله المبارك دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل وأنتقل للأمر الثالث لأقرره بخمسة أمثلة إن شاء الله من أمثلة كثيرة كنت أردت أن أتكلم عليها فاختصرت الكلام إلى هذا المقدار والمحاضرة أسأل ربي جل وعلا أن ذلك بأمثلة أخرى لأن الموضوع في منتهى الجلالة عن طريق إيضاحه بالأمثلة نقرر هذا بالأمثلة وأن الجزاء من جنس العمل يقول ربنا جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ثبت في تفسير ابن جرير عن ابن عباس وقتادة والضحاك وفي تفسير ابن أبي جرير في تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي وفي الكتابين المتقدمين وتفسير ابن المنذر أيضا عن مسروق رضي الله عنهم أجمعين قال اجتمع اليهود والنصارى والمسلمون فقال اليهود نحن قبلكم ونبينا كليم الله جل وعلا ونحن أحباء الله وأصفياؤه ولن يعذبنا الله ولن يدخلنا النار وقال النصارى للمسلمين نحن قبلكم ونبينا هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم ونحن أبناء الله وأحباؤه ولن يعذبنا الله ولن ندخل النار وقال المسلمون نبينا خير الأنبياء ونحن آخر الأمم ولن يعذبنا الله ولن يدخلنا النار فأنزل الله جل وعلا الآية ترد على هذه الأصناف فقال ليس بأمانيكم يا معشر المسلمين ولا أماني أهل الكتاب فأمر الله جل وعلا قائم على الحكم العدل وليس بين الله وبين أحد من خلقه محاباة فهم كله عيال وعنده في درجة واحدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الجزاء من جنس العمل يجزى به في الدنيا وفي الآخرة كما ستوضح هذا بالآيات بعد ذلك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وفي هذا تقوية لقول المسلمين لأنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويعملون الصالحات فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقطة الصغيرة التي تكون في رأس النواة وهي النقرة ولا يظلمون نقيرا. الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره الذهبي أن هذه الآية لما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الفلاح بعد هذه الآية كيف الفلاح بعد هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به مهما قل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ألست تمرض ألست تنصب ألست تتعب ألست تصيبك اللأواء الحمى والأمراض؟ فقال بلى. فقال فهذا مما تجزون به. من يعمل سوءا يجزى به. لكن في حق المؤمنين تكون هذه الأمور كفارة ليلقى الله جل وعلا وليس عليه خطيئة. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والجزاء من جنس العمل. من يعمل سوءا يجزى به. ذكر العلماء أن رجلا كان عنده والد كبير امتدت به الحياة فتأفف من خدمته ومن القيام بأمره فأخذه في يوم من الأيام على دابة وخرج إلى الصحراء ليذبحه. فلما وصل بوالده إلى صخرة هناك أنزله قال يا بني ماذا تريد أن تفعل بي؟ قال أريد أن أذبحك. قال هذا جزاء الإحسان؟ قال لا بد أتعبتني. قال إن أبيت إلا ذبحي فاذبحني عند الصخرة الثانية تلك. قال ولم يا أبتي؟ ماذا يضرك لو ذبحتك عند هذه أو تلك؟ قال أنا كنت قبلك عاقا لوالدي وذبحته عند تلك الصخرة. فإذا كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة الثانية ولك يا بني مثلها ولك مثلها. إن امتدت الحياة سيأتي الولد ويذبحك عند تلك الصخرة ولك يا بني مثلها. من يعمل سوءا يجزى به يحل عليه هذا في الدنيا وفي الآخرة. وقد روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. الحديث رواه الحاكم في المستدرك والطبراني والخطيب في تاريخ بغداد. والحديث روي عن خمسة من الصحابة عن ابن عمر وأنس وأبي هريرة وجابر وأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وحول الحديث كلام كثير وأمثل طرقه طريقة الطبراني في الأوسط عن ابن عمر. فقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد لم يسمى ولعله من المشهورين من شيوخه والمكثرين فلذلك لم يسمه ولم ينسب. وقال الإمام ابن عراق في تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة الشنيعة رأيت بخط الحافظ ابن حجر أن رواية الطبراني بسند حسن. وعلى كل حال إن صح الحديث فالحمد لله وإذا لم يصح من ناحية السند فحوله كلام كثير فمعناه ثابت وتقرره نصوص الشرع بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. يا هاتكا خرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهم. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. والمثل المشهور دقة بدقة، ولو زدت لزاد الدقة. من يعمل سوءا يجزى به من الصالحين. وكان يبيع ويشتري وعندهم، وكانوا يستقون الماء بأجرة، فكان رجل يحمل الماء لبيته كل يوم شربتين من الماء، فيطرق الباب ويولي ظهره للبيت، ظهره للأهل، فتخرج الأهل وتأخذ القربتين وتفرغهما ثم تضعهما، فيأخذ هذا الرجل القربتين ويعود. الرجل الذي في السوق زوج هذه المرأة كان يبيع ويشتري، فاشترت منه امرأة شيئا فأغواه الشيطان فمد يده إليها. الشق لما جاء لبيته وطرق الباب ليضع القربتين كان يولي ظهره ويدير ظهره للباب وينحرف بوجهه عن الباب، الآن هو مقبل على الباب. فمدت المرأة يدها لتأخذ القربتين فمسكها من يدها، قالت وماذا؟ الرجل بعد أن وقع فيما وقع فيه عاد إلى بيته والأرض قد ضاقت عليه بما رحبت، فسألته امرأته عن السبب، ما الذي بك؟ وجهك متغير. فما زالت به حتى أخبرها أنه مسك يد امرأة بغير حق عن طريق الحرام والشهوة. فقالت جزاك الله في أهلك. انتهى. دقة بدقة، قرصة بقرصة، ولو زدت لزاد الشقة. والجزاء من جنس العمل. بروا آباءكم وبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي أخبار من سبق أن نبيا من الأنبياء كان على شاطئ البحر من أنبياء بني إسرائيل، ومثل هذا يرخص في حكايتي عن بني إسرائيل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فجاء فارس، ولا حرج أي ولا حرج عليكم في أن تحدثوا على أصح القولين، لا في أن لا تحدثوا، ولا حرج عليكم، لا إثم ولا معصية ولا تقصير في أن تحدثوا، فحدثوا عنهم ففيهم عجائب. فجاء فارس ليسبح في البحر فوضع صرة فيها دنانير، ثم لما انتهى نسيها وذهب. فجاء بعد ذلك شاب بعده أخذ هذه الصرة وذهب إلى بيته. عاد الفارس بعد ذلك إلى ذلك المكان الذي وضع فيه الصرة ونسيها، فرأى رجلا أعمى فقال: أين الصرة التي فيها الدنانير؟ قال: ما رأيت شيئا وأنا أعمى لا تبصر. قال: أنت الذي أخذتها. وهو فارس جبار، أخرج سيفه فضربه فقتله. فتحير النبي من هذا الأمر وقال: يا رب، الذي سرق صرته شاب وهذا أعمى عاجز، سلط هذا الجبار عليه؟ والله إنه حكم عدل وحكيم، يضع الأمور في مواضعها، من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به. فأوحى الله إليه، قال له: إن ذلك الشاب الذي أخذ الصرة وفيها الدنانير كان هذا الجبار قد ظلمه بمقدار تلك الدنانير، فأعدت الدنانير إليه، ماله؟ ظلمه، عمل له عملا أو تاجر معه تجارة فاغتصب منه الدنانير وما أداها له، فرددتها إليه. وأما هذا الأعمى فكان مبصرا قبل ذلك، وقتل والد هذا الجبار ولا يدري أحد إلا الحكم القهار. فسلط عليه هذا الجبار: من يعمل سوءا يجزى به. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. تبارك من أجرى الأمور بحكمة كما شاء، لا ظلما أراد ولا هضما. تبارك من أجرى الأمور بحكمة كما شاء، لا ظلما أراد ولا هضما. لا يحمل إنسانا وزر غيره ولا يهضمه حسناته، لا ظلما أراد ولا هضما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الجزاء من جنس العمل، من يعمل سوءا يجزى به. ويقرر ربنا جل وعلا هذا في آية أخرى وهي دليل ثان، فيقول ربنا جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آية فاذة جامعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يعمل مثقال وزن ذرة، وزن ذرة خيرا يره في الدنيا والآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثبت في سنن الترمذي وأبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح وافقه عليه الذهبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: اقرأ ثلاث سور من ذوات ألف لام راء، ألف لام راء. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبر سني وضعف جسمي وغلظ لساني، كبر سني وضعف جسمي وغلظ لساني، وهذا يصعب علي أن أقرأ ثلاث سور من السور الطويلة ألف لام راء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاث سور من ذوات حاميم. فقعد الرجل مقالته السابقة: كبر سني وغلظ لساني وضعف جسمي. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فأعاد كلامه السابق، ثم قال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرئني سورة جامعة تجمع كل أحكام الإسلام وتبين للإنسان ما يريد أن يفعله في هذه الأيام لينجو عند الرحمن، أقرئني سورة جامعة. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي أخراج آخرها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فخرج الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، أي لن أتعلم سواه، وسأردده وأعمل بمقتضى في جميع حياتي هذه الصورة فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر، جمع حمار، ما لنا فيها؟ لنا فيها أجر إن أسقيناها إن أطعمناها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الفاذة الجامعة، أي السورة الفاذة التي لا مثيل لها ولا نظير، الجامعة لأمور الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورضي الله عن أبي بكر صديق هذه الأمة كما تأثر عند نزول الآية السابقة تأثر عند نزول هذه الآية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والجزاء من جنس العمل. ففي تفسير ابن جرير عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رفع يده. وفي رواية عن عبد الله بن عمرو فبكى وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عملنا مثاقيل الذر من الشر، مثاقيل الذر وزنها فقط، سيجازينا الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصاب به يا أبا بكر في هذه الحياة الدنيا من تعب ونصب فهذا جزاء مثاقيل الذر من الشر، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير عنده سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا أيضا في حق المؤمنين، أن الله يكفر ذنوبهم بما ينزل بهم من مصائب من تعب ونصب ومرض، ويدخر حسناتهم عنده كرما منه وفضلا. وأما الكافر فيطعمه الله بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الله جل وعلا لم يكن له حسنة يجازى بها عند الله جل وعلا. الدليل الثالث والمثال الثالث الذي يقرر أن الجزاء من جنس العمل، قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل في كل لفظ من ألفاظ الآية. أنزل الله جل وعلا هداه ليكون هداية لنا، فمن أقبل عليه وأخذ به انشرح صدره واطمأن قلبه وتنور فؤاده، ومن انحرف عنه شقي في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي نتيجة الهدى أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة، لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صعبة شديدة كما سأبين هذا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي، والأثر مروي في غير ذلك أيضا من كتب الحديث والتفسير التي تروي بالأسانيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. ثم قرأ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل في الدنيا ولا يشقى. وهذا كقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. فلا شقاء عندهم في الدنيا لاهتدائهم، ولا خوف عليهم في الآخرة لعدم هلاكهم. فلا يضل ولا يشقى. أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن الهدى، فالجزاء من جنس العمل أن تصاحبه معيشة صعبة نكدة في جميع أحواله وأطواره، فإن له معيشة ضنكا. الضنك كل عيش أو مكان أو منزل ضيق شديد صعب. وفسر هذا بثلاثة أمور عن السلف، وورد بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل: المعيشة الضنك هي ما يلاقيه الإنسان من كرب في الحياة الدنيا عند إعراضه عن شرع ربه. فمن أعرض عن شرع الله ابتلاه الله بثلاثة أمور ولا بد لا ينجو منها، ولا الملوك إذا انحرفوا عن شرع الله، بهم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. وليس بعد هذا الضنك ضنك في الحياة الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، بهم لازم وتعب دائم وحسرة وأهات على عروش الدنيا وحظوظها لا تنقضي ولا تزول، لا تنقضي ولا تزول. ولذلك أثر عن نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المتعلق بالدنيا كالشارب من البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. بهم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي، أين هذا من حال المؤمن؟ ثبت في سنن الترمذي بسند حسن، وفي سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الحاكم أيضا عن معقل بن يسار رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في الدنيا يبتليه الله جل وعلا بهذه الحياة الصعبة المريرة النكدة كما هي حياة أكثر الناس في هذا الوقت، وله معيشة ضنكا صعبة مريرة شاقة في الآخرة، يصلى نارا وقودها الناس والحجارة، وله معيشة ضنكا أيضا في عالم البرزخ، وهي بين الدنيا وبين النار. وثبت هذا في مستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي. له عذاب القبر، عذاب القبر كلها تصاحبه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما ذاك فلا يضل ولا يشقى، وحاله كما قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإنسان بين أمرين: معيشة ضنك وبين حياة طيبة. معيشة ضنكا وهنا وفلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة هي الأمور الثلاثة التي فسرت بها المعيشة الضنك، ولكن هذه فيها طيب وتلك فيها ضنك، فقيل الحياة الطيبة هي الجنة وهي أطيب حياة، فلا موت فيها ولا هرم ولا تعب ولا سقم، فلنحيينه حياة طيبة. ثبت هذا في تفسير ابن جرير عن قتادة والحسن ومجاهد، وقيل إن الحياة الطيبة هي البرزخ، ما يجده المؤمن في القبر روضا من رياض الجنة. ثبت هذا عن شريك من أئمة التابعين، وقيل إن الحياة الطيبة ما يجده الإنسان في هذه الحياة الدنيا من قناعة ورضا ولذة الطاعة، قانع راض يتلذذ بمناجاة الله، هذه هي الحياة الطيبة. ثبت هذا في تفسير عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: القناعة والرضا ولذة الطاعة، والله إن هذه هي الحياة الطيبة. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان لا يجدها إلا أهل الإيمان، هذه الحياة الطيبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق. وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. حياة طيبة، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، حياة طيبة، حياة طيبة. إن الحياة الضنك والحياة الطيبة إذا أردت أن أقربها بمثال كالزوجة الصالحة والزوجة الخبيثة، فهناك زوجة تشرح الصدر وهناك زوجة تقسم الظهر، هذه زوجة وهذه زوجة. هناك زوجة أحلى من العسل وهناك زوجة أنتن من البصل. كلنا نعيش في هذه الحياة وهكذا يتزوجون، ولكن فرق بين حياة أهل الإيمان وحياة أهل الطغيان. فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في هذه الحياة يجد المعيشة الضنك كما أن المؤمن يجد الحياة الطيبة. روى أئمة التاريخ وأصحاب كتب التراجم في ترجمة الإمام الصالح العابد إبراهيم ابن أدهم عليه رحمة الله، وهو من رجال البخاري في الأدب المفرد روى عنه، وهو من رجال الترمذي في السنن، قال عنه الإمام النسائي إنه ثقة مأمون أحد الزهاد، وقال عنه يحيى بن معين إنه ثقة عابد. وقد أطال الإمام ابن كثير في الثناء عليه في البداية والنهاية، وافتتح ترجمته بقوله هو أحد مشاهير العباد وأكابر الزهاد، كانت له همة عالية. وإنما ذكرت هذا في ترجمته لأن بعض الإخوة قال لي إنك تستشهد في محاضراتك بكلام الصوفية. وإبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله هو رأس الصوفية وينسب إليهم، فإذا أردت أن أذكر كلامه لا بد من أن أنبه. فقلت له يا عبد الله اصطلاح حادث لا ينبغي أن نقف عنده ولا أن يفرق بيننا، فأئمة سلفنا عندما نسبهم من نسبهم إلى التصوف ليس المراد من التصوف الذي نسب إليه تصوف القيل والقال وشقشقة الكلام الذي تلبس به المتأخرون وصار عامة من ينتسب إلى التصوف والصوفية دجاجلة وزنادق إلا ما رحم ربك. وأما هؤلاء الذين استدل بأقوالهم كالجنيد وأبي سليمان الداراني والفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وغير هؤلاء من الأئمة الكرام، فكل من ترجمهم من أئمتنا حتى في كتب الجرح والتعديل أثنى عليهم ولهم لسان صدق، فكونهم نسبوا إلى التصوف بمعنى الزهد والعبادة لا يضر. وأسأل الله جل وعلا أن يتيح لنا أيضا فرصة للتكلم على حقيقة الصوفية والفرق بين من نسب إلى التصوف من أئمة سلفنا المتقدمين وبين الصوفية الزنادقة المتأخرين، لئلا نحمل المتقدمين وزر المتأخرين. فكل نفس بما كسبت رهينة والجزاء من جنس العمل. فإبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله وإن نسب إلى التصوف واعتبره الصوفية من أئمتهم فهو من أئمة الحديث ومن العباد الزاهدين الورعين، وما عنده تنطع ولا خرافات ولا انحراف عن شرع رب الأرض والسماوات على الإطلاق. فكونه بعد ذلك يقال له صوفي أو زاهد لا يضرنا نحن الاصطلاحات، كما قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، والكلام نحضره إخوة الكرام في المجلد العاشر في أداب السلوك والتصوف، بحث في المجلد العاشر والحادي عشر، قال هذا اصطلاح حادث لا يوصف بمدح ولا بذم. ثم بعد ذلك ننظر في من ينتسب إليه، فقال في الصوفية سابق مقرب، وفيهم مقتصد من أصحاب اليمين، وفيهم ظالم لنفسه عاص لربه، وفيهم من هو من أهل الزندقة والإلحاد. فإذا ينبغي أن نضع كل إنسان في رتبته التي هو فيها. فإبراهيم بن أدهم من رجال البخاري في الأدب المفرد ومن رجال الترمذي في السنن، وقد أثنى عليه أئمة الحديث فالنسائي وناهيكم به جلالة وإمامة يقول هو ثقة مأمون أحد الزهاد. ثقة مأمون أحد الزهاد، كون بعد ذلك جاء الصوفية وقال أحد الصوفية، نقول لا يضرنا اصطلاحات حادثة لا ترفع الإنسان ولا تخفضه، لا ترفع الإنسان ولا تخفضه. فالصوفية نسبة إلى لبس الصوف، كون إنسان ينسب إلى لباس لبسه أو إلى بلدة سكنها هذا لا يزيد في قدره ولا ينقص، إنما بعد ذلك نزينه على حسب عمله. وكما قلت لعل الله يسهل وقتا للكلام على التصوف، على التصوف والصوفية وتحقيق الكلام في هذا الأمر فيما يتعلق بهذا الشأن. فإبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله، هذا الإمام الثقة الصالح، يخبر عن الحياة الطيبة التي يتنعم بها المؤمنون، وقد أورد كلامه أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في صفة الصف، واختصر في ترجمته قال لأنني أفردت لك ترجمته كتابا مستقلا وأكره الإعادة في التصنيف. وأطال ابن كثير في البداية في الثناء عليه وبيان جلال قدره، فمن جملة أقواله الطيبة التي يعبر بها عن الحياة الطيبة التي يشعر بها المؤمنون في هذه الحياة الدنيا، قال والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من اللذة لجالدون على ذلك بالسيوف. المؤمن عندما يتلذذ بمناجاة ربه ويرقص قلبه فرحا، لو علم الملوك الذين غايتهم في هذه الحياة تحصيل الملذات لجالدون على لذتنا بالسيوف. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدون على ذلك بالسيوف. وكان يقول والله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها القلب طربا من ذكر الله، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم، إنهم لفي نعيم عظيم. فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة تكون لأهل الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن هذا فهو وإن طلب النعيم المقيم فقد أخطأ الصراط المستقيم. والصراط المستقيم يكون بالإيمان والعمل الصالح، ليحصل للإنسان لذة وبهجة وقرة عين، وهذه أعظم لذة وسعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن لم يجد هذا في قلبه فليبكي على نفسه. وفي كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، أن عابدا من عباد بني إسرائيل ناجى ربه فقال يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، هل العقوبة أن ينسخك الله كردا أو خنزيرا أو أن ينزل عليك من السماء نارا؟ لا والله. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان قل لفلان العابد كم عاقبتك ولا تدري، أليس قد حرمتك لذيذ مناجاتي. وهذه أعظم عقوبة. وفي أخبار نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن الله أوحى إليه فقال يا داود إذا آثر العالم على الدنيا فأعظم ما أعاقبه به أن أحرمه لذيذ المناجاة. لذيذ المناجاة، يناجي ربه فلا يشعر بحلاوة ولا لذة كما هو الحال فينا، كما هو الحال فينا. إن هذه التكاليف الشرعية أنزلها الله لتنشرح لها الصدور وتطرب لها القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. والأمر الرابع الذي يقرر هذا قول الله جل وعلا في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الجزاء من جنس العمل. قال الإمام الرازي عليه رحمة الله في تفسيره: أجمع المفسرون على أن معنى الآية أن الله لا يزيل نعمه على عباده التي أغدقها عليهم إلا بسبب منهم، وعلى هذا فالأصل الإحسان إلى العباد، أحسن الله إليهم فيما يتعلق بدينهم ودنياهم، فإذا انحرفوا عن ذلك وما شكروا الله غير الله جل وعلا هذا وانتقم منهم. وقد كان بين نبي الله آدم ونبي الله نوح على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه 10 قرون كلهم على التوحيد، ولذلك قال الله: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وقبله لم يكن هناك فساد ولا إفساد، 10 قرون كلهم على التوحيد ونعم الله مغدقة عليهم. فلما حصل في قوم نوح ما حصل وأرسل الله إليهم نبيه نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام وعكوا، دمرهم الله جل وعلا وأغرقهم بذنوبهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالأصل الإحسان هو السابق، هذا الإحسان لا يزول إلا بسبب من العبد بعصيان ونكران. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير. ثبت في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في القرآن؟ قول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصاب ذنبا فعاقبه الله عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده مرتين. وإذا أصاب الله العبد ذنبا فعفى الله عنه وما عاقبه الله به في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا في حق المؤمنين إن شاء الله: ما أصيبوا به تكفر به أوزارهم، وما عفى عنه ربنا جل وعلا فلن يطالبنا به بعد ذلك، ورحمته واسعة ويعفو عن كثير. وهذه من آيات الرجاء، بل من أعظم آيات الرجاء التي بحث فيها أئمة علوم القرآن بحثا خاصا أي آيات القرآن أرجى، فمما نقل هذه الآية أنها من أرجى آيات القرآن. وقد زادت الآيات التي قيل إنها أرجى آية في القرآن على 15 آية تطلب من مظانها. والذي يلوح للعبد الضعيف أن أرجى آية في القرآن قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي يظهر لي أن هذه أرجى آية في القرآن الكريم، فالله جل وعلا أخبرنا أن الشرك لا يغفره، ونسأل الله أن يجعلنا سليمين من هذا الوصف وأن لا نشرك برب العالمين، وما عداه فهو تحت المشيئة، مغفرته فضل، المحاسبة عليه عدل. وإذا دارت أفعال الله بين الفضل وبين العدل فسيغلب الفضل العدل، لأن رحمته سبقت غضبه، لا سيما وقد أطمعنا

سحرا يريد السعادة في موته ولم يدر ماذا وراء القدر. يا رب هيا لنا قدوة من يقتدي نجدنا المنتظر.